الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا في القاعدة الرابعة، وكان الكلام يعني عن موضوع هل لازم القول يعني يلزم به المتكلم أو لا يلزم به، وهذه ما يعني قضية، هذه قضية يعني أصولية، لكن يعني المؤلف رحمه الله بيّن أهميتها، لأن بعض الناس يعني يلزم غيره بلازم القول. الشيخ من الآن يفصل قضية لازم القول، نقرأها إن شاء الله على السريع ونعلق عليها بإذن الله. الشيخ رزق وعلم أن اللازم من القول، صفحة 131. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. واما اللازم من قول احد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الاولى ان يكفر الطالب ويلتزم به، مثل ان يقول من ينفي الصفات الفعليه لم يثبتها، لله عز وجل ان يكون من افعاله ما هو حادث. بدر ارجع شويه، الاولى ايش؟ الاولى ان يذكر، انتبه، ان يذكر يعني يذكر القائل قوله الذي قاله ويفهمه ويلتزم به، هذا معنى العبارة، واضح الآن؟ يعني يقول لفلان ترى قلت لي أنت أذكر لك قولك، ترى معناه كذي، إن سكت أو أقر هذا واضح. بدل الآن قاعد يتكلم، مو هو اللي يقول أن يذكر له، يعني إنسان قال قولا، طيب حتى نلزمه بقوله، شو نقول؟ ترى أنت قلت كذي، ترى فهمنا منها كذي، إيش رأيك؟ واضح؟ يعني يذكر له قوله، بعدين شو يقول؟ ويلتزم به، قال لي أنا أقصد كذي، واضح الآن؟ فعيد من أول الأولى أن يذكر. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلك مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحال أفعاله تعالى فعله تعالى لا يلتزم نقصا في حقه. الآن بدينا لازم حق الله عز وجل، إذا ذكرنا الدرس الماضي لازم حق الله عز وجل، إذا ثبت أنه لازم فاللازم حق، خلاص انتهينا منه. أي لازم في كلام الله ورسوله إذا ثبت أنه لازم وما في أي معارض له فلازم كلام الله ورسوله لازم حق. هذا عليه يعني أمثلة كثيرة ذكرتها على الأمس الدرس الماضي على وجه السرعة، يعني أمثلة سريعة، كما قلنا عز وجل لما الله أمر عز وجل، خذوا هذا المثال حتى تكون القضية واضحة، الله أمر عند الخلاف قال: إذا تنازعت في شيء نرد إلى الله والرسول، إذا تنازعنا في شيء نرد إلى الله والرسول، شو نقول؟ يلزم من هذا أن في الكتاب والسنة حل التنازع. هذا ما فهمناها، إن لو ما كان في حل تنازع الحق الله يقول ردوا الكتاب والسنة، إذا يلزم من هذا أن في الكتاب والسنة حل للتنازع، لأن الله أمر قال ردوا لهم، فلو كان ما في حل أصبح الرد ليس في محله. فنقول يلزم من قول الله تعالى رجوع الله ورسوله، يلزم منا أن في الكتاب والسنة ما هو في غني عن أي حل آخر. طيب ما فهمنا أمر الله يرد التنازع، فنقول هذا اللازم لازم الحق، ما حل عرضنا، هذا معنى، هذا معنى كلام الشيخ. الآن كلام البشر، كلام البشر، الشيخ يقول أحاد الناس غير الله عز وجل. الحالة الأولى إنسان قال قولا فهمنا منها مفاهيم كثيرة، أقول له تعال يا أخي أنت قلت كلاما مرادك من الكلام ترى فهمنا منه جديد جديد، يقول لك إيه نعم ما نقصد كذي، شو نقول؟ إذن لازم قوله لازم له، قال ما نقصد كذي جديد. طيب الشيخ نياب مثال قال مثبت للصفات الفعلية، شو الصفات الفعلية اللي كنا في الدروس السابقة؟ صفات اللي تعلق بالمشيئة، الكلام، النزول، الغضب، الضحك، هذه صفات فعلية. المنفي يقول حق المثبت، هذا السني يقول له إذا أثبت الصفات الفعلية يلزم من قولك الإثبات هذا أن صفات الله فيها حادث، يعني مرة يغضب، مرة يضحك، ها مرة ها ينزل، ها نقول لازم القول هنا لازم صحيح، لكن ليس على فهمك أنت. ها نعم نعم، يعني لما يقول المثبت، بس أوضحك شوية مثال، لما المثبت يقول حق المثبت، يقول حق المثبت، يقول أنت إذا أثبت صفات الفعلية يلزم من إثباتك هذا أن في صفات الله ما هو حادث. ما هو حادث؟ يعني كان الله ما اتصف فيها وبعدين أحدثها، بدليل أن الله مو دائما نازل، الله فقط متى ينزل؟ في تأخر من الليل. الله متى يغضب؟ إذا غضبه البشر، فلما سفور انتقم منهم. طيب متى يضحك؟ في أسباب معينة الله يضحك فيها. طيب يقول إذا أثبتنا هذه الصفات إذا يلزم منها أن صفات الله ما هو حادث، يقول لا هذا لازم باطل، لكن الصفة الفعلية ثابتة، بمعنى أن ليس بحق الله عز وجل ماكو صفات مخلوقة. واللي يعود معانا بدروس سابقة ذكرت لكم مثالا مهما جدا، احفظوه حتى تعرفون، حتى تعرفوا أن الصفات الفعلية تقع وفق المشيئة، صح أحيانا صح، لكن لا يعني أنها حادثة. ومثال من دروس سابقة، إذا أنت جالس في مسجد والمؤذن أذن، أنت تسمع الأذان أليس كذلك؟ طيب إذا قعدناك على بعد كيلو من المسجد وسكرنا الميكروفون وقلنا حق المؤذن أذن، تسمع؟ لا. هل عدم سمعك أن أنت ما عندك سمع، ولا أنت مو قادر تسمع؟ إذا عدم السمع لا يعني نفي صفة السمع، بدليل أنك لو طقيت سيارة سلك في جنيه تسمع. إذا متى شئت أن تسمع؟ ها سمعت، أليس كذلك؟ لكن إذا كنت بعيدا ولم تسمع، ما يعني هذا أنك ما تسمع، أنت لم ترد أن تسمع، والسمع موجود والله مثل العلم. فالله عز وجل يعني في كل حين يغضب ويضحك، لكن جعلنا أسبابا عز وجل، مو معنى إذا الله غضب على فلان في حالة معينة أن الله ما كان غاضب ثم الصفة احدثت وصار، لا أعوذ بالله. ها حتى النزول الله قادر ينزل، لكن جعلنا له أسباب أوقات معينة. إذا عدم اتصافك بالصفة لا يعني أنك ليست متصفا بها. الحين أنا ما بيسمع فأخرت بعيد، المؤذن أدرى أنا ما أسمع، إذا بيسمع أجرب عند المسجد. إذا عدم السمع لا يعني شنو؟ نفي صفة السمع. أنا وضحت الآن. فيقول الشيخ نعم هذا لازم صحيح، لكن أنت إيش على غير مفهومك أنت. صفات الله ليس لها حادث، هذا المعنى الأول. إذا أول حالة أن يقول القائل قولا ثم يذكر له القول أو اللازم منه فيقول نعم أنا أقصده، فيحكم عليه بلازم قوله. هذا أول حالة. الحالة الثانية، أن يذكر له ويمتنع ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي بالصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مجابلا للخالق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصرة به لائقة به، كما أنك أيها النافي بالصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم لازم بين هاتين الحالتين واحد. شنو ما؟ الحالة الأولى لازم القول صحيح، والحالة الثانية لازم القول غير صحيح باطل، لأن ما يلزم من إثبات الصفات أن الله شاف المخلوقين، وهذا اللازم يحاول أهل البدع يحاجون فيه أهل السنة لإبطال الصفات. يقول يا أخي قلنا أن الله يستوي أو الله ينزل، يا أخي الله مثل المخلوقين شابههم، يقول لا أعوذ بالله، هذا اللازم باطل، لأن عندنا آيات ثانية تنفي المشابهة للمخلوقين. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحالة لا يرسل إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر أو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل أنه لو ذكر له فتبين له لزومه وضمانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد المنزوم. الحالة الثالثة يسكت، قلنا له ترى فلان إذا قلت كلام يلزم منه كذي، يسكت ما يعلق، ما تردد، نقول في هذه الحالة لا نسب له هذا القول ولا لازم هذا القول ساكت رياض. والشيخ بيقول عشوائي إن الإنسان قد يقول قولا باطل يرجع عنه. ليش؟ الإنسان تحتريه حالات النفسية الغضب لها يقول قول والله ما قصده فباطل يرجع عنه. فإذا ذكر له لازم القول أخواني انتبهوا لازم القول ليس هو عين القول مفهوم فهمناه من القول لازم ها. فإذا سكت ما تكلم قول له خلاص أنت ما شرك هذا قول قول هذا ما يعني نسكت عنه. نعم. فإذا كان هذا لازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما من عقول بالتلازم. قلنا هذا مفهوم بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الدخول عند لازم فقد يغفل أو يسهو أو ينطلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. إن الحالة النفسية لا طيب خلينا نلخص هذا كله خلينا نكتب القاعدة هذه ونلخص الكلام كله. قاعدة تقول اكتبوا هذا أنا الآن القاعدة هذه تلخص الكلام كله. لازم القول ليس بلازم. أنا أختصر هذا كله بهالجملة هذه. لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه قائله وأثبته أو علم من حاله ذلك. أعد مرة ثانية. لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه قائله وأثبته أو علم من حاله ذلك. هذا مختصر اللي قلناه. اذا قلنا ترى ينزل من قولك كذي قال لك اي نعم انا اقصد كذي شو نقول هذا قولك وهذا لازم قولك نسبه لك او ما تجمع بل تقول هذا ما في عندك. طيب حالته بينت لكن سكت فنقول هذا ليس قوله. طيب ليش الشيخ الان ذكر هذا؟ طبعا قضيه اللازم والقول هذا الان اهل البدع هم اللي يعني دائما يلجؤوا له في نقاش مع اهل السنه. طيب ويحاولون يعني ابطال عقائد السنه بلازم القول. والان انتشر قضيه التكفير والتكفير يقول لك فلان قال خلاص هذا كافر. ليش؟ قال شوفه يحكم بغير ما انزل الله والله يقول كفركم الكافرون بس وقف عند هذا ما يكمل. يقول حالته لازمها انه كافر كله بس الله في نصوص وايد عندنا تبطل هذا اللازم. سام مكره غير مكره ناسي جاهل عالم ومدة النصوص هذه النصوص تبطل هذا اللازم اللي تقلت الآن إلا إذا قال نعم أنا أحكم غير ما أنزل الله وأعتقد أن هذا الحكم صحيح وأكد على إيش؟ على كفر عياذ بالله. إذا أنت لا تحكم على الشخص بلازم قوله ولازم حاله لأن في حالات إيش لابد من مراجعته خاصة كان في نصوص تبطل هذا اللازم. وهذا اخواني باب مهم جدا يجب ان نفهمه لان كما قلت هذا البدع عند المتشابه وعند النصوص اللي فيها كلام لازم يؤمن من هالباب هذا. فنقول القاعده لازم القول ليس بلازم الا اذا اثبته والتزمه صاحبه او علم من حاله ذلك. اما غير هذا سكت ابطل فنقول لازم القول ليس ولكن كما يقول العلماء لا يوسف لساكت القول. قاعدين باجتماع وخذنا اراء واحد ساكت لا نقول سكت علامه الرضا لا ما نقول فلان سكت ما قال شيء فيقول ساكت لا يسكت له قول. حتى في زمان يسمونه الجماعه السكوتي تطرح مساله الكل ساكتين او حتى واحد حكم والكل ساكتين سموه جماعة سكوتي كل على شكل كلكم راضين الساكت بس له قول. فلا تسب الى الشخص بلازم قوله. فهذه نقطه مهمه يا اخواني والعلاقه بالقاعده هذه ان لازم الصفات هتشوف اذا قصدك ابطال الصفه فهذا لازم باطل واذا قصدك تشبيه الله بالمخلوقين هذا لازم باطل. اما اذا قصدك ان صفات الله ثابته والله عز وجل لا شبه المخلوقين فهذا يكون اللازم ايش لازم الحق. هذا مراد كلام الشيخ من هذه القاعده. في عليه سؤال عشان ننتقل للقاعده اللي وراها. طيب قاعدة خامسة. قال رحمه الله قاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للحق فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على مجاله الكتاب والسنة فلا يزال فيها ولا ينقص. لأن هذا لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، ووجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. نعم، هذا قاعدة الأمس مشهورة عند السلف: أسماء الله تعالى توقيفية، يعني واقفة في إثباتها على النص الشرعي، هذه معنى توقيفية، يعني لا مجال للاجتهاد فيها. طيب، أما العقل الاجتهاد فلا مجال. إذا نقول توقيفية يعني أردت أن تثبت الاسم أقول عطني دليل، ها، من كتاب السنة لابد في دليل على الاسم. إذا توقيفية أي متوقف من إثباتها على الكتاب والسنة. طيب، شو الأدلة ذكرها الشيخ؟ أدلة كثيرة. الآية الأولى والثانية الآيتين، وأين وجه الدلالة فيهما على القاعدة هذه؟ أن الكلام في صفات الله كلام في الغيب، ها، فإذا ما عندك دليل أنت تقول على الله إيش؟ بلا علم. والقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر. هذا أنا وجه الدلالة من الآيتين، أن القول على الله في صفاته أمر غيبي، فإذا ما عندك فيه دليل إذا يقول على الله إيش؟ بغير علم، وهذا محرم بنص الآيتين. هذا أول وجه، أول دليل على المسألة. الدليل الثاني أو الوجه الثاني أن الغيب مصدره الوحي، والله عز وجل غيب وصفاته غيب فمصدره الوحي، إذا لا مجال للعقل فيها. إحنا عندنا دليلين، الآية الأولى والثانية، الشاهد منهما أن القول في الصفات بدون دليل قول على الله بغير علم، هذا محرم. تهيب. الدليل الثاني أن الكلام في الصفات الله أمر غيبي، والغيب لا بد له إيش؟ من الوحي. طيب، في أيضا في نصوص كثيرة جدا الشيخ ما ذكرها، منها قول النبي كدليل على القاعدة هذه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثناء على الله: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فيكون الأسماء من الله، ما في اجتهاد، ها، فدلالة على أن التسمية هي خاصة بالله عز وجل. طيب، ليش فقط الكتاب والسنة؟ نقول: لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله، هكذا قال السلف. إذا مرة ثانية، ليش فقط كتاب والسنة؟ قال: لأنه لا أحد أعلم بالله من الله نفسه، صح، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن مصدرنا الله ورسوله. إذن عرفنا قاعدة الآن ودلتها ووجد دلالة من هذه النصوص. طيب، الشيخ ختم القاعدة قال: لما تسمي الله بشيء الله ما سمى به نفسه هذا جناية في حق الله عز وجل. طيب، جناية في حق الله عز وجل، وهذا اللي يقول على الله بلا علم جنى على الله تبارك وتعالى. يقول السفاريني رحمه الله، السفاريني بالعقيدة المشهورة بالقصيدة، يقول في باب الصفات: لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. هذا قول من السفاريني، يختصرها بالبيت هذا، يقول: لكنها الصفات والأسماء، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، هذا دلالة على أن الأسماء والصفات توقيفية. طيب، ليش العقل ما له مجال؟ لأن العقل له حدود، وإذا اقتحم الغيب العقل ضاع. بل قبل الغيب في الشهادة وراء الطوف هذه العقل ما يدرك شيء، صح؟ وراء الطوف في المسجد العقل ما يدرك شيء برا المسجد، فما لك إذا بصفات الله الغيبية هذه؟ العقل له حدود، فإذا ظل العقل واقتحم هذا الحدود ظل وأظل. هذا ملخص هذه القاعدة. طيب، نكمل. طبعا اخواني، قد يقول قائل: زين، في اسماء، هذه فائده سريعه، في اسماء نسمعها من باب الاخبار عن الله، يقول لك الله موجود، ها، الله موجود، الله قديم، ما في دليل، يعني ما في نص يقول لك ان الله موجود، ميم واو جيم واو دال، ها، او الله ايش قديم، قاف دال ياء ميم، بهذا النص ما في، لكن يسمونه باب الإخبار عن الله. أخبر أن الله قديم، لأن الله هو الأول والآخر، صح؟ والظاهر بعضنا الله الأول لأنه هو قديم من باب الإخبار وليس من باب التسمية. الله موجود لأنه حق، والحق أكيد موجود، ما تعمل عدم، ما تعمل عدم. إذا ما يقول الله موجود أو الله قديم ليس من باب الأسماء، لأن هذه توقفية ما عندها فيها نص، لكن أخبر عن الله أنه إيش، أن قديم ولا إيش، أنه موجود. هذا يعني بس كفائدة حتى تفهمون أنه أحيانا ما أو الله أزلي، ها، قديم، ها، موجود، هذا كذا باب الإخبار وليس من باب إيش، ليس من باب التسمية النصية. طيب القاعدة اللي بعدها، قال رحمه الله القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وين الشاهد على القاعدة هذه؟ أسماء الله غير محصورة، ها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما أدري. أسماء الله أما سمى به نفسه وهذا دلالة على تسمية توقيفية، أو قرناه في القرآن، أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القسم الرابع هذا وين؟ في الغيب. إذا كنا في الغيب ما نعرف أعداد أسماء الله عز وجل، نعرف بس اللي الله أخبرنا عنها أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها، أما الغيبية هذه ما نعرفها. إذا أسماء الله غير محصور بعد المعين، فقط نعرف اللي إيش؟ اللي أخبرنا به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طبعا ابن حزم له كلام آخر سنذكره بعد قليل، كمل. رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. إلا 100 إلا واحدا، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. طيب الآن النص واضح، اسم الله قال 99 اسم. طيب ابن حزم يقول لا، يقول حدك 99. احنا قلنا شنو مساء؟ ان اسماء الله ما لها حد معين. شنو دليل؟ قال دليل يقول النص يقول 100 الا واحده. فيقول ابن حزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالعبارتين خلاص قيدني. لو قال 99 سكت ممكن. يقول حزم النبي قالها مره، قالها كذي وقالها كذي، قال 99 قال 100 الا واحد، ده بياكد انه شنو؟ انها 99. لما تقول حق، لما تقول حق واحد جيب لي خمس تفاحات، خمس تفاحات، عشر، ما تنسى ايش تقصد كمان؟ ان لا مو 9 ولا 11، ها، 10 اجمعها مع بعض، ماشي؟ طيب لو واحد جاب لك 11 عندك مقبوله، لما قلت له 5 و5 جاب لك زياده، بس عشان تقول له ما بزياده تقول له 5 و5 تربالك 10 مو تزيد، قاعد تاكد على انهم شنو؟ 10. فابن حزم يقول لما النبي قال 99 اسم 100 الا واحدا قاعد اكد انها 99. طب احنا نقول هذا كلام مردوع لان في نص اخر، ها، او استاثرت به في علم الغيب عندك، نص واضح ان في اسماء عند الله ما نعرفهم. ويوم القيامه، يوم العرض، ها، يوم العرصات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاخذوا تحت العرش ساجدا فيلهمني الله باسماء وتسبيحات لا اعلمها الان. النبي يقول يوم القيامه لما تاتي العرصات والشفاعه يقول: اسجد تحت العرش فأسبح الله بأسماء وتسبيحات الآن لا أعرفها. دلالة على أن في أسماء ثانية ما يعني ما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا حاجة شيء تنص عليه، يقول كمل: ولو كان الحصر، كمل شيخ، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة أن أسماء الله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة من بذلك. فإذا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن دخل. طيب لما انا اقول لك شوف بضرب المثال، لما اقول لك انا عندي 100 درهم اعددتها للصدقه، بتمن منها كم عندي فلوس؟ كم ميزانيتي بالبيت؟ بس 100 درهم؟ ما تدري. انا عندي، قلت لك بس عندي 100 ترى حاصل الصدقه، يمكن عندي غيرهم، صح؟ فهني نفس يقول هذول 99 اسم من شانهم اللي يحصيهم ليش جنة؟ ما قال ما في اسماء ثانية، واضح؟ فيقول الشيخ كلها جملة واحدة مع بعض البعض. طيب نكمل. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة كبيرة لما قبلها وليست مستقلة. واضح الآن؟ إذا أخذها جملة واحدة، 99 اسم كلها اللي يحصيها دخل الجنة، إذا الدلالة على أنها ليش كما يسمونها صفة كاشفة، إن كلها مع بعض البعض. طيب. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. عندي 100 غلام أو عندي 100 عبد سأعتقها غدا، هل يفهم هذا؟ بس 100 عبد عندي غيرهم، أنا عندي 100 عبد بعتقهم باكر، عندي غير المتبع بس ذيلا باكر راح يعتقون. إذا هذا الصفة مع بعض البعض. نعم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها. إذا ما في نص صحيح يحدد الأسماء بالضبط من 1 إلى 10، ما في. لكن يقول العلماء تركت اجتهاد العلماء، فكل عالم اجتهد في القرآن والسنة يبحث ما بتدبر القرآن والسنة يطلع أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة. طيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. نعم. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشعبيين كما جاء مفسرا في بعض طرقه حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري: وليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراك. ولما لم يصح طبعا هذا الوليد هو ابن مسلم معروف يعني مدلس، ما ذكر اسمه بس ذكر الوليد، هو اسمه الوليد بن مسلم مدلس واشتهر بتدليس التسويه، وهذا طبعا تدليس له تفصيل ما انا بدي اشير عن. المهم ان الوليد المسلم هذا مدلس، والروايه من طريقه، والمدلس روايته ايش؟ مردوده ضعيفه. اذا الان النص ضعيف من سببين: في السند تدليس الوليد المسلم، والسبب الثاني اضطراب في المتن. الاضطراب في المتن ان الروايات اللي جت كل روايه حطت اسماء يعني مختلفه، فاضطراب المتن اذا دلال على ضعف الحديث. اخواني من من من من من من من اهم يعني من اهم اسباب ضعف الحديث ان يكون السند متن مضطربا، يعني تحس ان فيه الفاظ مضطربه مختلفه. اذا السبب ضعف الحديث السند فيه ولد مسلم وهو مدلس، وسبب ثاني اضطراب المتن اختلاف الفاظ النص بعضها مع بعض. ما في نص ثابت يدل على تعدادها. في قول العلماء قول لكن ما على دليل، قالوا النص هذا فيه ثبت. ليش ثبت؟ قالوا حجتنا ان هذا النص عظيم يا اخي، لا يعقل ان الصحابه شنو زادوني ما شنو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شنو الاسماء اللي حسين تسجلنا، أقول أصحاب يسكتون عن الحديث، فأكيد سألوا النبي والنبي أجابه. واضح كلام حجة العلماء الآن، قالوا لا النص له ثبوت، وحجتهم كان حجة عقلية، حديث عظيم بهذا المعنى. أقول أصحاب يتمشون بدون سؤال، يعني صار أقول له ياهم خلنا حفظنا عشان نسجل. فهذه الحجة نعم، لكن النص ثبت بنص إيش السبب ضعيف، والرواية إيش ما تثبت، لكن النص يعني ما في أي حجة لي، ما في مجال للتقوية ابدا. اذا النص فيه اسناد تدليس، والمتن ايش؟ فيه اضطراب. نكمل. يقول الشيخ: وقال الشيخ رحمه الله: ولما لم يصح تعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنه في ذلك انواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الان هذا كلام الشيخ عن جمع من كتاب السنه 99 اسم. تلاحظون الان راح الشيخ جمع بسم الله من القران 81، من السنة 18. احنا نقراهم بسرعة سرد، لكن من القرآن 81 والسنة 18 صارت كم؟ 99. نقرأ بسرعة شيخ. الله أول الله. الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر والبصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحبيب الحاق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو الحليم الحليم الغفار الغفور الغني الفتاح القادر الطاهر القدوس القدير القليل القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن المصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. هذا كم؟ 81 من القرآن. طيب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوع الحي والحي ايش عندكم انتم؟ الحي ها ماشي الرب الرفيق. الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب الطابق الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المناء ما كنت وين الحي؟ الحي هذا الحي يا ابو الحديث الحي. الله الحي ها؟ يعني يعني اظنها الحي. وين دليلها؟ يقول الحديث الحي الحي وين دليلها؟ طيب بس دليلها وين دليلها؟ شو دليلها بالحاشيه؟ اظنها الحي يعني. القران 24 الحي. الحي شوف 24 الحي بالقران. تابع الشيخ. 24 القران صفحه 40 الحي. هني الحي واضح؟ فالنص ان الله حي ستير مش معروف الحديث هذا. اذا هذا رقم 8 ايش الحي؟ فحطوا الحاء بعدين كسره بعدين شده يعني حاء عليها فتحه بعدين يا عين يا كسره ويا شده فالحيي واحد ما بدر الحيي يعني حاء فتحه يا كسره ويا شده المقصوره هذه الحيي. طيب هذا تعالى سنة ذكرنا الشيخ رحمه الله في استقصاء وحمان القرآن 19 بالسنة صار 99 يكمل. وهذا ما اخترناه في كتاب 81 اسما في كتاب الله تعالى و 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مفيدا في قول الله تعالى في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفية. إشكاله في الحفي شيخ يقول حفي لأنه قال إنه كان بي حفية بس هني واردة مع إبراهيم عليه السلام يقول عندي إشكال فيها. طيب تردد نعم. وكذلك المحسن أن لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. الشيخ الألباني حسن الحديث إن الله محسن. الشيخ الألباني حسن الحديث فبعضهم يثبته وبعضهم ينفيه على على على ثبوت الحديث. الشيخ الألباني أظنه في السلسلة أو صحيح الجامع حسن قال إن الله محسن. طيب فالشيخ حسن الحديث ذكر الشيخ إن الحديث إن الله مسائر ولا موجود؟ ذكر المسائر ولا ما ذكر المسائر؟ لأن في نص إن الله هو المسائر. رسول الله سائر لنا قال الله قال إن الله هو المسائر. فعلى كل حال في اجتهاد في حصر الأسماء 99 كمل. ومن أسماء الله تعالى ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام أحسن الخالقين خير الغافرين مقلب القلوب ها أرحم الراحمين هذا كل أسماء الله تكون أشياء مركبة. طيب فعل أو مضافة فهل اذا هي 99 اسم يبقى في اشياء واتفق عليها في اشياء في اجتهاد العلماء في حصرها و يعني بيان عددها. هذا قاعده اللي هي جمع الان قاعده السادسه من واضحه ما فيها اي اشكال بس يبقى قضيه من احصاها دخل الجنه. ما معنى من احصاها دخل الجنه؟ يقول ابن القيم لها ثلاث معاني ان تحصيها عددا 99 اسم وان تفهم معانيها وتتعبد الله بها ثلاث معاني ها ان تحصيها عددا تقول اسماء الله كذا بالعدد وان تفهم معانيها وان يعني تدعو الله او تتعبد الله عز وجل بها هذا معنى من احصاها دخل الجنه. يقول الشيخ ابن القيم احصاها احصاء الالفاظ وعددها فهم معانيها ومدلولها ودعا الله بها. اذا طبق ايش مراد الله من هذه الاسماء تحصيها بالعدد تفهم معانيها وتتعبد الله عز وجل بها. طيب هذه القاعده السادسه خلاص بدات اسم الله غير مقصود بعد المعين هو النص اللي فيها ضعيف وليس بصحيح. وقلنا يعني اجتهاد العلماء في يعني احصائها حسب ما ثبت في النصوص لكن القاعده السابقه لابد يكون النص صحيح ما يكون النص ايش ضعيفا. طيب القاعده السابعه الان القاعده السابعه الاشكال في اسماء الله تعالى والميل بها عما يجب فيها وهو المعنى الاول ان ينكر شيئا منها من او مما دلت عليه الصفات والاحكام كما فعل اهل التعطيل من الجهميه وغيرهم وانما كان ذلك الحاد لوجوب الايمان بها وبما دلت عليه من الاحكام والصفات الدائمه بالله فانكار شيء من ذلك الميل بها عما يجب فيها. طيب الان القاعده السابعه الاخيره في الاسماء ما هو الالحاد؟ الله قال ايش ودر الذين يحيدون في اسمائه الله حذر من الالحاد. فالشيخ ذكر القاعده هذه ما هو الالحاد؟ يقول الالحاد هو الميل عن الامر الواجب عليك شرعا هذا معنى الالحاد. يعني اذا فيش امر واجب عليك شرعا وانت خالفته انت الحدت مثل القبر هذا السمت هذا اللحد فالقبر اي قائم واللحد ايش؟ افقي. فلما مال اللحد عن سمت القبر سمناه شنو؟ سمناه لحد. فاللحد او الالحاد هو الاختلاف عن السمت القبر محفور شيء سيده بعدين بالجانب اي اللحد لانه خالف ايش؟ سمت القبر. إذا الآن أي شيء أنت ممر به شرعا فخالفته أنت الحتى بهذا الشيء. طيب أول قسم أول نوع تنكر اسما دلت عليه النصوص. أول شيء ما هو واجب عليك شرعا؟ إذا ثبت النص الإثبات، فإذا أنكرت أنت ألحد. واضح؟ إذا أنت تقول الواجب عليه شرعا بعد أن ثبت النص أن أثبته، فمن أنكر الاسم والنص وقد ثبت فيه إيش؟ عطل وألحد الاسم. هذا أول مثال. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معناه باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على القرآن، فجعلها دالة عليه مين بها عما يجب فيها. إذا ثبت النص شنو واجب عليك بعد إثباته؟ أن تعتقد أن اسم الله مو نفس اسم المخلوقين. فإذا أنت جعلت دالة على اسماء الله فأنت خالفت الواجب عليك أن تقل حتى بأسماء الله. هذا معنى الحال. فلو تأخذ كل نقطة على هذا المفهوم. الثالثة أن يسمي الله تعالى لما لم يسمي به نفسه. هذا وين؟ أي قاعدة الدولة مرت علينا أن قبل لا تثبت عليك إيش بالدليل؟ لا أنا ألغي الدليل وأجيب أسماء من عندي. هذا الحال بأسماء الله عز وجل، يعني أثبت أسماء من عندي دون دليل، هذا أيضا الحال بأسماء الله عز وجل. نعم. كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى تفريحية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه غير بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة منزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق الذات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فالتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله عز وجل بين بها عما يجب فيها، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الادله الشرعيه. هل يعني انتهينا من الحاد وكان واضح ان اي واجب عليك اذا خالفته الحد باسماء الله عز وجل. طيب هل يجوز ان ما اسمي اسم يعني من المخلوقين باسماء يعني الله؟ يعني في مساله من العلماء يقول ما حكم تسميه مخلوق باسماء الله ثابته؟ هذا في تفصيل. القسم الاول في اسماء خاصه بالله لا يجوز ان يسمى احد بها، مثل الله الرحمن القيوم البارئ، هذه خاص أسماء يعني خاصة بالله. وأما القسم الثاني ممكن تسمى المخلوق بأسماء الله لكن يلحظ به معنى العلمية وليس معنى الصفة، يعني مرات يكون الاسم فيه تشبيه بين الله والمخلوق لكن قصدت بالمخلوق أنت فقط العلمية وليس عين الصفة. يعني شنو أوضح هذا الآن؟ لما يقال في الـ في الـ في أبا الحكم، طيب فلما يقال الحكم لله أنت أبو شريح، طيب فلما فهم منه من أبا الحكم قال ليش سمك الحكم؟ قال كانوا يتخاصمون يريد يتقاضون عندي، فلوحظ من الاسم إيش؟ الوصف ليس العلمية، فإذا الوصف صار هناك مشابه لله واضحة فينفى، ينفى. أما إذا كان مراد به العلمية يجوز، يعني يسمى اسما معينا قد يكون بالظاهر شبيه لله لكن إيش يراد فقط به العلمية فهذا به يجوز. حتى أن في يعني في من الصحابة من اسمه حكيم بن حجر صح، وحكيم اسم الله عز وجل، فالمراد ما المراد هنا؟ حكيم عالمية علم على الحكيم بس مو ليس مراد به الصفة الكلية. إذا كان في اسم مشترك بين الخالق والمخلوق إذا لوحظ به فقط العالمية تجوز، يعني أعرف يعرف بهذا الاسم. أما إذا أريد به مع العالمية الوصف الكامل لا هذا خاص بالله فينفى. هذا واضح، هذا يعني محل باختصار قول العلماء في قضية تشارك الأسماء. ما في بس هذه الأخوة البشرية هذه. وانت تقصد به عزته تناسب حاله ولها عرش عظيم عن بلقيس عظيم لها يعني يناسب حالها العرش عظيم لله عز وجل. فإذا لوحظ به فقط العلمية يجوز هذا، أما الوصف الكامل هذا خاص بالله عز وجل. هذا ملخص القاعدة الأخيرة السابعة بمعنى الإلحاد، طبعا فيها تفصيل طويل لكن هذا مختصر كلام الشيخ، أن الإلحاد أي واجب عليك خالفته أنت وقعت في الإلحاد باسم الله عز وجل، وخالف بهذا إثبات يعني طواف كثيرة إما المعطلة أو المشبهة أو الملحدين في اسماء الله التي يشتقوها من أنفسهم. المخلوقين كأسمائهم نقول ينبغي أن يلاحظ فقط العلمية، أما إذا كان وصفا كاملا فهذا خاص بالله عز وجل. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أو نهى عن لفظ أبي الحكم وأجاز اسم إيش حكيم بن حزام، واضح؟ لأن الثاني قلنا أراد به إيش العلمية، والأولى أراد به الوصف، قال ليش سموكم الحكم؟ قال تخاصموا يوم دلال على في قاضي بيحكم بينهم، إن هذا دلال على الوصف. فالنبي قال أنت أبو شريح، أما حكيم قال أنت حكيم، لأن مرض به العلمية فقط، معنى الحكم والحكيم من اسم الله عز وجل. فيلاحظ هذا أخوان حتى يكون بس قضية واضحة في قضية الحاج باسم الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. طبعا الدرس القادم أنا ما راح أكون موجود يعني إن شاء الله بعد الحج، فأنا أسبوعين ما أكون موجود إن شاء الله معكم، ما أظن الأسبوع القادم في درس حق الشيخ أحمد صح؟ إيه بس أنا ما أكون موجود أسبوعين إن شاء الله، وبعد الحج نلتقي بإذن الله. إيه والله هذا إشكال صح، إشكال قوي يعني ظاهره يفصل بين المتخاصمين، إيه فهي هذا والله لها نظر شوية، بس عندي ناس أنا ما أدري يعني فقط لفظ عادي ما يقصدون يعني فصل القضاء بين فصل بينهم بس المسألة هذه البسيطة في القرآن، وكان والله الأولى يترك صحيح.